من همومي سرى نومي جفا خدي هل وسادة ألا يجوف ليه الخوف ربك حافظ عباده من همومي سرى نومي جفا خدي هل وسادة ألا يجوف ليه الخوف ربك حافظ عباده دنيا الزيف أبعرف كيف بروب عنها صدادة خطا وعناد وذنب زاد وأصبح ظلمنا عادة في دنيا الزيف أبعرف كيف بروب عنها صدادة خطا وعناد وذنب زاد وأصبح ظلمنا عادة حافظ عباده متى بنعود إلى المعبود ونغسل همنا بزاده يا قلب انضاج ما نحتاج سوى مصحف وسجادة متى بنعود إلى المعبود ونغسل همنا بزادة يا قلب انضاج ما نحتاج سوى مصحف وسجادة من همومي سرى نومي وجفا خدي هل وسادة ألا يا جوف ليه الخوف ربك حافظ عباده في دنيا الزيف أبعرف كيف بروب عنها صدادة متى بنعود إلى المعبود ونغسل همنا بزادة من همومي